تستعجبش ما تستغربش، في ناس بتتعب ولا تكسبش، وناس بتكسب ولا تتعبش. تستعجبش ما تستغربش. والناس اللي سمعاني صباحكم ورد وفوق، ارفع ليدك الاتنين فوق ويا يا شوية، دي النار جنب البنزين كده تولع كده وفسان، وحد ربك اللي دايم وصحالي لو كنت نايم، تلمسة بيضرب نار علشان عنتر ابو العزايم، احلى منطقة صفرتنا واسكندرية كلها جيتنا، الفارس زيزو البرنس في الدائبين هو ادارتنا. خلاص تعبت يا دنيا ومستي ومخنوق يا مهانو، ما بقتش طايقك ولا طايق فيكي ولا مخلوق. طالع عيني وعين ابويا وتقولي لي نصيب، عاملاني زي ما كنت في نظرك مش بشر كراكيب. حرام عليكي ابوس ايديكي، انا الطحان انا الطحان. وقت جد مفيش هزار، بالمتعدد نضرب نار، الكنز عم ترى ابو الحزايم واحنا كبار على كبار، احنا كبار على كبار. قدركن يا مهما يكون واستنى ماشي الهلول، البرنس سيزن برنس اسم جسم جاردودو. ولا ولا بتعلى ولا ولا بتجبرت، ولا على الغلبان يوم بتنطط، المتمكن احمد رقصه لو عاملك وشك يتخطط، لو عاملك وشك يتخطط. عجينة كفرة وفي عفريت جواها شفرة بصورة ديب، دايرة المنتزب الجامل بتجيب رجالة مش بتهيب، دايرة المنتزب الجامل بتجيب رجالة مش بتهيب، بتجيب رجالة مش بتهيب. صحي الناس صحي الأمة، ما عشرناش أصحاب ضله، احنا الفرقة وضيع عيال يايطة، ده انت عماني عبد الله، ده انت عماني عبد الله. لو كشطانك يوم وزك تطلع من الطلعة مسافرة، تقضي عليك مش هتهزك باسم الرجولة الأدوان عصفرة. لو جاي عالشر وناوي أهلا بك يلا مرحب بين، عاملك أحمى الشرقاوي أكتر إنك بقى مقسوم نصين، عاملك أحمى الشرقاوي أكتر إنك بقى مقسوم نصين. نزل لي ميزو مع الشيشة كرس لي حجرين تحبيشة، نزل لي ميزو مع الشيشة كرس لي حجرين تحبيشة، دي العيشة تحلى طالما موجود الرايق مصطفى ديشة. يا رب كله بالخير يعوم، ما يباتش واحد مظلوم، يا رب كله بالخير يعوم، ما يباتش واحد مظلوم. اللي عنده قلب يهرس الفارس عبد الله ملوم، الفارس عبد الله ملوم. طبح كوشتة ومساك وفول، الكل يرفع ايده لفوق، يا رب فك الدنيا عالكل، يا رب كله يعيش مبسوط، يا رب كله يعيش مبسوط. الرجولة ما بتعملش حركة، ليها درس عايزة مذاكرة، بس هيلف الكون ويروح للمؤدب حاطط خضرة، للمؤدب حاطط خضرة. مع اي حد خلصانيتنا بالحب كل الناس عرفتنا مسجرة.